Book 2 24 24 المواعيد avtale. هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Rakk du ikke bussen? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Jeg har ventet på deg i en halv time. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Har du ikke mobilen med deg? كن دقيقا في المرة القادمة. Vær punktlig neste gang. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Ta drosje neste gang. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Ta med deg paraply neste gang. غدا عندي عطلة. I morgen har jeg fri. هل سنلتقي غدا؟ Skal vi treffes i morgen? يؤسفني غدا لا يناسبني. Beklager, jeg kan ikke i morgen. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Har du noen planer i helga? أو قد صرت متواعدا؟ Eller har du allerede en avtale? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Jeg foreslår at vi møtes til helga. هل نقوم بنزهة؟ Skal vi dra på piknik? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Skal vi dra til stranda? هل نسافر إلى الجبال؟ Skal vi dra til fjells? سأخذك من المكتب. Jeg henter deg på kontoret. سأخذك من المنزل. Jeg henter deg hjemme hos deg. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Jeg henter deg ved bussholdeplassen.